بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس إن كان نكرر فهيك قرآن سورة محمد آية تديدا من راجل كبا مهندا والربا الربو هتولى بن عتاتسو درس إن كان نكنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كان جدا آيات دبرت كيستي وندور برباتشسو نمني تكو بكم سكاباتو تبرباتشسا أكيدان إسا كل كلوته تبرباتشسا دلغان سمبودا جيتو نفدبته أكما سان أمس ربين وان إسن قيا كيست أدي قدم تني دلائي دني في وان إسن الكان دلائي دني لاني بيك جيتو لنفهم أتيت أمس ور ربيت أمانا حوي إسان كبان الران وفاسا ور ربيت أمانا حوي إسان كبان ور أمو منافق توتا وان سنر رأك إسان ركتا نفاسا واسد ويتمال جدو ويقول الذين آمنوا ور ربيت أمانا جدان جدا مال جدان لولا نزلت سورة هلا نزلت سورة سوران مالف بوفمو دابد جدان سوران مالف بوفمو دابد في أمر الجهاد وائل لكي ست سوران تك مالف بوفمو دابد وائل لانو فهم تجدان مالف أجري أجكي سجرسان أرغتو داب حوي قدوان قبني مالف سوران فيكي ست وائل لدبتمو هوائي لولا أول لولا تتأكتهن آخر لولا تتأكتهن دانا ما فهمت ما بؤود أفدجان محكمة جتون إثنس مرتبوت كتاتي كمنسوخا تهين جتو مرتبوت كتاتي أكمسا حكام إساء إسيدا إفبها كته مرتين إثنس دبتلين إفبها كته فإذا أنزلت سورة محكمة يو سورة مرتي قوتو إسيكي ستبو فامتأمو وذكر فيها القتال سورة كي ستوائل للا دبتامي ديما للا أفرى ديبسا ورسن اللول جتو يو دبتامي رأيت الذين في قلوبهم مرض ور قلبي إساني كي سا لكم لمنافق ما داجر نقر تجل ينظرون إليك جرى كي خلالا أرجتا نظر المغشي عليه لا الكنما جدجبين سيسرت قدمه من الموت دوار يجا خوفا من الموت يجا دبينكم نظر المغشي عليه لا الكنم نجدجبين ملالو نملالا جرسون لا الكنم نجدجبين ملالو نملالا من الموت جتون خوفا من الموت لولا كيف ست دو أصدا فجتا لبون كسابه كاتي ويتا سورا وائل لا دبت دفتي لولا جتون دبتامي إج كسابه كاتي أكنما قدقبيت تنم العالم جتا قال إج ثاني قد اندابين فأولى لهم فأولى لهم جدتك نولماني وان النتائكي ستوالغني إراب إساتي في معنى إساتي ستلي واللبين ستجر انتبهوا فأولى لهم جدتك ناك كتابني كيرنا أسد جدتي كتابنا تمر فاقب نكوني فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه جدا ربين إسانسان صداتشيسي أزامن إسانت آن جتشودان فأولى لهم جتشو إسانت آن وليهم جتشو معنى نساء إسان اتآني وقرب منهم اتخلائي جج أولى لهم أزام لربي إسان اتخلائي ماليه بسبب النقوص وانسان أفدوب دجعني بججع عن القتال لولا الروان إسان صداتني أفدوب ديبياني والخوف منه لولا سن الروان إسان صداتني بججع حلاكن أزام لربي إسان اتخلائي ججودا غافا كان جنو فأولى أولى ججون كني فعلي تجتشو التفسران فعلي جتشو التفسران فعلي مو اسمي دا كلمة ما أولا جتتونو جتشو كيستي واللبة جرى إرهدون علماء أكثر العلماء قالوا باسميتها اسمي دا جانمو هدون علماء تفسير اسمي دا جلنسين غاف اسمي تاتي مانا نكم تهري فأولى لهم جتشون كني مبتدادا آلان إسانيف هلاكته لججودا آلان إسانيف وان إسانيف جالو كإر إساني ويا أكنت صدار أكنا صداتو كنر بدني لخرى دبرو إساني ويا ججودا فأولى لهم الهلاك والرجالين أمو معنى أولى آكني صدات شسا تهديد أولى لك فأولى كججوداتي غافا كزي النهو مال تهري غافا نللي لكي اسني ويا صداد دازاب ربي ججادا اسني ويا صداد جسو اسني ويا لكي سا صداد دازاب ربي فأولى لهم أي وأحق وأولى بهم العقاب عذاب ربي تو إسانت إرآنا ججودا عذاب ربي تسانيتي إرآنا يجونا مرتو معنا لجتو فسرون انتاجدا أو بخر الجزائرين معنا لجتو فسرون إمتهاجدا تكا دعائي سانيتي قدول فأولى لهم ججون ربي هلاك إسانيتي إرقي هلاك نسان هافيت وصن إساني وياك يا كريبو جنسان أولى نساني هلاك يجون دعائي تقدول ربي هلاك قدي هلاك تنين نسان هافيت وكيجوتي دعائي تقدول طاعتن جتون كوني هو مال تهتا سنتي آنية رفو يوي تجدا ورقرين طاعتنيك هن ورق خبر إساف قرية تجير قافسا فأولى لهم إساني في الرويان أكنت صداتو كنر أفدوب ديبئو كنر فأولى لهم الرويان إساني طاعت أمر برب تولي جتورة أكنت جتورتي ورفسر تجير كن اللين تفسير ما تفسيرا أو جهة إعراب إذي كيستي كراه الدودية من علماني أبقى أمر يفوج أنك أنت تعاتنين كن مالتها تعاتنين كن خبر مبتدا قتميتا مال جتوري أمرنا طاعة أججني كين رب ما تولي جتو كيستني طاعة وقول معروف أما اللي جتو ما بيك كمادا أمرين كين إسنين كن tole jechinsa dugada tole jettani amma jechagari jechuda waita dubbin kun isinitti dufe sura lolike setti dubbata mubutelle amri mathe na dagettani amri ke najala demu amri sa najala demu lolu da kadakani lolu da firra de bisu mata kafira san qawlu ma'ruf jecha be kama jaru da namadu batti artisani uhdu batti bisani ufille sodatani namalle sodachi soda miti jecha ma'rufa ufirra de bisu najet tulle ta to ala laqalli dubarti te na bil man ke na bijete na ralle hinde bina tulle ta to wangari takka ha saurecha طيب فإذا عزم الأمر نعم كان الجبال ذات يدي كذا فإذا عزم الأمر جتون يوم مرتين سني مرمتي جبال ديجا يوم مرتاي فإذا عزم الأمر يو دبين مرتاي دبين كامل مرتاي lolli dufe lola jedame dubbi lola yo murtaye jecha fa'ida azama al amru yo dubbi murtaye mal jira kitabi jetti fa'ida furid al qitalu yo lolli dirqama godame wajad al jiddu dubbin jajjabate jecha e al amru bil jihadi جهادة أججون سجود الجبات فإذا عزم الأمر لبدرت ديبيا يوم مرتاه دبي يوم مرتاه لله هادم تفموجت يوم دبي مرتاه فلو صدق الله لكان خيرا لهم وصو وان دران جد أنسان أغم قداني ربي سنيف أغم قداني لكان خيرا لهم سلاو والله سنيف آلا تهجد فكانتم يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة جران جنة وصو سورة وائي جهادا دبت بوته دول جراني هوي قبل أما أنتنك يو دب مرتاه للي هادين صفة موجدة فلو صدق الله لكان خيرا له وصوما وان جد أن سنقوتني ربي وفيتي بلغا دبتني وان سنقوتني الرجال صداتني دبتي ديبوخنا الرجال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل عسيتم سلا إسنين كنية الدني جدا سلا عسيتكم فلعلكم سيادة أو وهل يتوقع منكم سلا إسنين راني إيغما إسنين راني إيغما جدا سلا إسنين راني إيغما كتابي تكي نكون مو ويغلب على حالكم حالك سنرني هنجي فتجر إن عرضتم يؤتدر قلتن عن الإيمان بالله وطاعته ربيتي في إيمان ربيت أمنوا الرأيو قلتن أنكم تفسدون في الأرض جتشت حالك سنرني هنجي فتجر ما لي في عسى جتشو كانتو اسم توقع وانتوكوهن أرجم اس جتشو اسيادو كأكنا جد ربنا إجته دبين حقيقي جدودا ما رد دبين ويت أكنا جنو حالك سيوغ ديك أبني لالن خما ون إسن الرأي جمومال تجرا ونبرو إن توليتم كتاب ربي كان الرأي بالدنيا قرقلتن أن تفسدوا في الأرض دتيك ستي بديد لغو ملجتش إلا أن تفسدوا كوان جنات تجي في ذات بديد لغو مال ما تسير رأي كما يو كتاب ربي راغر غلطان آدم تيسن تجاهليات تدي بيتاني واد البنات جرتو جولي أولتاني ججمني لا فجا جبسيني سججو سنت بديد سنت دي بيو مال ما لون نيسن رأي كما وتقبت وارحامكم كان اجيبتاني كان لولتاني كان سامتاني رحم قطوم لي ون نيسن رأي كما مال ججا غافكنا إن توليتم ججو معنان إن عرضتم يوغر قلتن جدشا أكو مثلا إن توليتم جدشون كوني معنا برات التليفة السرميجي لمعنا إن توليتم جدشون أي إن توليتم أمور الناس أمري نما يو موتني موتي تاتن جدشا أمري نسيني كنمي وتأمرتم عليهم يو نمرت متاتا أن تفسدوا في الأرض دجي في سبدي دلقو ملي مال ترسين الرائقة ما جدشا مارے لچتو مانا صحیح ہوں اکی لچو برباچس آمی تی جچا کتاب رب بیر راگر اگلانی بدی دلگو لیم برباچس آمی تی یو امری امت اسلاما موین اللے میت آ دلگو برباچس آمی تی جچا ور اکسیت رحمہ کتو خبدی دلگو سنہو مال تو اسان رجل جنان اولائک الذین لعنہم اللہ ور اکسیس ور ربی رحمت اسانی الرائسان فگیت سے اسان عبارے فأسمهم بر اسانی دوچی حق رگہو ارہ واما ابسارهم ارگا اسانی لے کبلوم سے کقلبی اسانی لے ہمان قلب فمنے وان حقا کبر اسانی لے وان حقان لگینے چا افلا یتدبرون القرآن سلا إسان كن القرآن كان قد انتين تلني وركرته يكون القرآن كان ما قد انتين تلني نمن القرآن كان قد انتين تلني وعدي في وعيد إساء والربين يودا لقد نما فكرنو يودي دا نما بود نمن قد لالي نمن والربين أومي كانو تتقيني كان تقهين كبين كان بيكين كان هندك القرآن نوهيمو أمت دبر كانو تندقبين كإرانوها سو القرآن كان كي تتنمي كساسة كان مرة قد لالي جده هنقر فمسلا مالف قد لالي القرآن كان ما قلالو دبا القرآن قلالو برباكسا درك أمنا ممرات جدشا مؤمنة هنا كافرة هنا بيكا هنا واللالات هنا فدبر آية لا بد منه warri akkana jedhamuun kun warruma fasaada dalaguuyyuu jedhan asitti siyaaqa aayataa yoo laalle haa tahu lafdiin aammiidha am alaa qulubin akfaaluhaa moo qalbii irratti cufaan isii jira jechuun kun bal alaa qulubin akfaaluhaa jechuudha maal gadilaalan dhugaa qalbii isaanii irratti cufaan jira munaafiqummaa isaaniitiif jallinna isaaniitiif rabbiin isaanitti cufee haqa dhaga'uu dadhaban jecha إن الذين ارتدوا على أدبارهم إسانوا غرغلا أفدوبك غرغلا توحيدا راك غرغلا من بعد ما تبين لهم الهدى إيغا قجلون إساني إفغلت إيغا حق بيكني إيغا توحيد بيكني ورددني كفرا الشيطان سول لهم شيطانة إساني ميت أي سيدلغا أكسيسا غرغل إنسا شيطانة ميت أي سيف وأملى لهم جتون أما اللي شيطان ما تتكرر أمري ديرة تنجتشو اتكرر جتشا أما ده تويلة تنجتشو اتكرر يو إنين توبة تجدي أتا مدر قجيسا غافة مان قدوم تجران هذا مان قدوم سنقه هو مولي نتر قابا ربيو تاتي مالي نرخان قاب أما لهم جتون أمري ديرة تجتشو اتكرر جتشا أمري ديرة اتكرر ومناهم بطول الامل جلكم انسان حويسيزه عمر ديرتهچا تكاو الامل دچو يادا ديرن يادا انسان حويسيزه اكذا وانكا وانا كسي گوجي مال لي جاري اكسي لي ته وانا يابيا كسي لي بيته كانو ميا دو مال ني وان برا يادو دچو اجل لي امو سنما سيتي سفولا ذلك جلدو جلسون اكسي تي سانيتي ارگاميسوني أفضوبة دي بياني شيطان نوان اتمير استقبتون إساني سوان اتيار قميب بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سبب إسان قالوا جدني في للذين كرهوا والرجبين ما نزل الله والرب النبي محمد الرتب سي قرآن كان والرجبين سبب إسان جدني في رويستي سبب إسان جدني في ما الجدنين سنقيمكم في بعض الأمر غري امري سيستي اسين غرغار رتول اسين جنة جلن نور كافرا سنين والله يعلم إسرارهم ربين قد قبط إساني سن هند بيكا ربين غري إساني كشف نبي إساني تي همي جتا مالي في إسان غري كيستي تول اسين جنة ويتجنن نمل لر أفضوب دي بسوف أتي كتثبيت الناس عن القتال لولر نم أفضوب دي بسوف وسون ولي انتهنين دوتن وسو اتش داي كوبا تنين دوتن ار ان تننغل تني اتش ديبنا جناني لور رف دوبت ديبتن اك مسلم تون جابانيت انا كيسه تي سين غرغار كانين دندين جناني ظاهر قريه قبان ثاني اسلام اكو مثلا امس عداوه نبي محمد كيستي جبا اسا كيستي لي سين غرغار جنين وان سلا جبا وان كفنا نيسا تي دلغو كيستي تنين دندين جناني أسرار إسان دويساني دبتان كان ربين جل عباسي نبي جيسات اتهميك والله يعلم إسرارهم ربين نبيك جل إسرارهم جدتون وان إسان قد رويفتني دلغني دبتان سن هند نبيك نبي جيسات افقري وان فده نهماف قريب فده نهماف قريب تلا افديس عمو آيت دلغني قريب تلا افديس فكيف إذا توفتهم الملائكة ميجر يكنتي بدي اكنا دلغكون فكيف حالهم جج مي حال لساني اكام متها فكيف يعملون مي معلوم دلغن جركم غيا قيامات تكه ويتدوت ساني تدفت سرتي اذا توفتهم الملائكه يوم ملائكان انسان اجيب تججا يضربون وجوههم وادبارهم حالك دوانتهنين فول لسانيتي في دوب لساني حالك دوانتهنين مترقا دانججا ويتروحي باسن فولا كان كيسان في الأصل فولا كيسان توان كوني وجري ورا بديت أنان ملائكان كان جرنا كبلني جرس كبلني دود دوبا تهني دوران تهنيت أكسيت مترقاة أنان دركيد أن هركشاني كيس سبا سلبويسا إز سينمي ويت أكسيسن ما لو ما دلقو دن تهن وأنا كنا تساني كتاية جا سداشي شاركون ما ليب كمرتي تتهجج جالين غافيا كن تاني ذلك جت ذلك سوى النسانة تتهيف بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إسان سنتو هردفان والربين دلن سيسي هردفان والربين دلن سيسي هردفان شركي هردفان مع سيادة لدن نبي ربي جبن قرآنك جب سيسا كان هردفان وكرهوا رضوانه وانسي لا رب جال تشيس نجبا وكرهوا نجبا رضوانه وكرهوا العمل بما يرضيه كالإيمان والجهاد وانسي لا رب جال تشيس أكا إيمانك الكل أكا خرى ربي كيسة دولو داسنا نجبا فأحبط عمالهم دوبة نجيش ربي اللين دلقا إساني بلليس جيجا دلقا إساني نبت ماليه إذا وار ربي دلن سيسو هردفتي وار ربي جالت سيسو جب تأتي إيمان نتقف دمال إيمان نتقف تنجر ججا أم حسب الذين في قلوبهم مرض سلني آدني ورق قلبي ساني كيس ركبني منافق مادا ركبني وانيو جبا رسولا جركني آدني ألن يخرج الله ربي هم باس جتو يادني أضغانهم أي حقادهم جبا إساني تقلبي إساني كي سقد لك تتنى ربي والمرسين بيجي إساتي فينهم جتو يادني أكثر يادين جتو ربي هم رابطا منافق توتا ميك آتم أمرين إساني كشف مجان قافتو كغرى رواية أحمد فاكيسة في صحاية في أغمى قتل ربي تبيكا غرى نمس الدومي جهاه من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورمنافق توتا غري ثاني جلسا غري ثاني صحابته متجرا كصحابان هم اسادي سنيدوا جلسن حذيفان فكبيك تجرا كرسول اتمن صلى الله عليه وسلم اذا كان اما ابغان جتون جمع دغنين جمع دغني في اسين اشد حق ديجان وانيو كي سوانيو دانغاغي توجج جبا رسول افقبن وانيو دانغاغي تو تربين فضيها إسان قد إسان إنهي مججو يادن إهي يادن جج رب فضيها إسان قد مال جردو بنبي جيسات رب ولو نشاو لأريناكهم جدان وصوصي أرقسيسو فينيا إرقما كينا لأريناك سلاسي قرسيفنا هم ور منافق توتا كأكزت سجب لكم قلبي كيسجرسا سلاسي قرسيفنا جدان فلا عرفتهم بسيماهم والله سلاني بيت ملكتهم إسانيتين إسان بيت جاملتو إسانيتين إسان بيت ولا تعرفنهم والله يمل إسان بيت في لحن القول دبسها سوا كيسة إسان بيت جدا نعم منافقة هذه الوجوه وجوه صدق أو وجوه كذب جدا نبني تجربة قبل ما بيقام اللي كرمت فول لكل فول كجبات جدا في فول نمرغات جدا إما بيقى ورسنا عاشني قبل ورنا متيسو ورك قضاتا ورك مالي أكرمت العالمين ثم نما بدعا في نما غاري كان خراسا دان الدان بيكو تجير دوب الحن القول كن دبي ثوريا قد أنجتو رجع الرسول تقوف آف برتاني ثم دبي دبسا كهك أباد إلا تجارة قلتو سريحا سنيمي تجي أنقاتي تتفير أم يكون انتبهو يعني كهك أباد إلا تجارة قلتو داري حرام سني بيكا ماذا قلب الحقائق حقائق أجارة قلتو حرام كاسي لحن القول كن ثوريا قدان جان تعريضا قدان ريكو جتشا دبي ريكان مومنتو تتوقف وان سانتك كيس وان إسان صداتيس وان نبيي توقف كأكنا كنا دلغة دبتان ظاهرة ما أكس يتيو جدانين ما لن مال جدي ما دبين غران أفغران أفليني مالا هند إسانو إسا دبين أكس تهي كنا نسان بيت جاورا تعرفنهم والله إسان بيت في لحن القول دبسو حاسوا كيستي دبين حاسوا كيستي إسان بيت أفان هنك جيلو أكاتا إسان اتحاسوا جدت بأسلوب كلامهم حاسوا أكاتا إسان اتحاسوا والله يعلم أعمالكم ربي نبيك جدا أعمالكم دلقات إسان هند إسيتو ربي نبيك جدا وان دلقات إسان هند بيك هند بيك جدا جنكني والله يعلم أعمالكم ربي دلقات إسان هند بيك جدا جنكني صدا جسا دانغان قبن جان ما ليه ربي سلا بيك ما دوا هند بيكون قد أحاط بكل شيء علما جدا جلين إنو جرا أما سوان سلاجر هند ربين دلقا قد أحاط بكل شيء علما كما يتو لا تخفى عليه خافية لقد تكسرت لقد kana mara walitti qabatee asitti ammas warri munaafiqtoota sun eeggadha dubbii dabsuu tahina taarii daawwaa tuquu tahina kana hunda dalagaa teessa rabbiin ni beeka jecha isa jalaan dhokattu akkasii waliin warri malaa'ikaallee bira jiran kakataban ولنبلونكم أما اللي إسن قرن نجد إسن مقرر حتى نعلم المجاهدين منكم هذا بينت تكه أكا بينك المجاهدين ورقان قرار بكيسة ججبات دول علم ظهور وانكشاف جج بكم سنما مرقر سيفن جج ملي ربين ويتبين كسي جرسان ويما بيك جالك بسات يبدو بسال ربي النبي ونجل عرفة تنجر تكتينه حتى نعلم المجاهدين علم ظهور للناس وانكشاف للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم هاجا بكمسة أم باللين بيتو يجوري أم بدران بيتو وانا تقدر أوش تتانا كأم باللين بيكو دان ديتو هاجا بينو تيجا والصابرين ورقوا قانكرا ربي كيزتي أبسلي هاجا بينو جرا ونبلو أخباركم أما اللي نقرن جدا أخباركم أدوت السن هند نقرن أخباركم عن الإيمان وأخباركم عن موالاة المؤمنين صدقا وكذبا جدا أدوت السن إيمان الرهج إسن كفدا إيمان كي سن إيمان رقات مكراراتي جاللت إسن مؤمن توتا قبدا توني تأسن ظاهرة ملفتن سن توني فكيسا دمو جالل رقاتي kana hunda isin qoratuudhaaf teenna jedha maarreessitti namni duniyaa tana keessa jiru gaafsanillee warra wayitasan jiruufillee aayanni dhuftu ammaan tana rabbiin kulli isiitu umuumatti dhiise akkuma rabbiin dhiise kanatti dhiisuutu afgala jedhan warri gaafsanillee keessuma jira ka aayanni irratti buute ardhallee haga qiyaamessaa'aatitti ima deema du'aanni munaafiqtoota kana haasawuma isaanii irraa beekuudhaaf ta'a دعاني ور خرارة بيت التوام ور شريعة ربي نمت جيسفون دبس ما إسان دبي دبسانين إسان بيك ربي النبي إسان جيتو إلا قيام الساعت اختبار اللي أكسمت ديما جنجل چانا مرفه ميقاتن جنجل چه خام بوسه خام قبط تنبيس أكار ما دبين جيتشا أما اللي إيمان كيسان كان حاجة غهو إسم مقرر كجدو كن اللي كماما كيس جرو كان إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إسان ورب كفرا وصدوا عن سبيل الله كرار بيرا اللي كنما روغني كرار بيرا نمد جاسا وشاق الرسول رسول اللي كمرمني مقا تكتتها الرسول مقا تكتت ديساني كإسان دي دنججا شكي تكتتها الرسول شكي تكتت ديساني فالله إساني تانججا من بعد ما تبين لهم الهدى ايغا قجيلون اساني افابات قرآن كيستت تهينا يو امت قريشي تجن تورات كيستت تهينا يو امت يهودا تجن كان لمان جدت تجرا ان الذين كفرون اسيت دبتا ميكوني تكا كفار قريشي تجدت تجرا كتابا غرير راجهني يهودا بني قريزات في يهودا بني نظير جدت تجرا آيان يهودا بني نظير اللي بني قريضا اللي يهودا تنر رهبت اللي قريشين اللي كفر الرجلت اللي إما قايا مرا إما قايا قاف دورا تنر رت اللي رفو الرمر ما قايا سبتي كفر يو اتارقمت خرا ربي إرانا مدوكو يو اتارقمت رسول ديدو يو اتارقمت من بعد ما تبين لهم الحق إيقهي إساني فباتي خدان القرآن لا يضر الله شيئا ربي كغبر ما كان هما ركسان جن هما تكن ليس را هما مبوسان وسيحبط اعمالهم ربي دلغا اساني بل سودافتا ايجا دلغا اساني وان خير كيست اسان دلغتان دنيا متن رتي اساني غلچت عدل اساتي دنيا متن رتي اسان ياچي اخرت تك اسان هما ارغن اسان غودافتا ايجا إسان ربي نمان هميداني ربي نركساني لب ما في ركسان لب ما في ميدان دلقان بدون كن اللين إسان وميدان دلقان بدون لين إسان وميدان دوب كان ورّا كفاري كيست يكنا جنان ورّا أماني أمو وان غارب تسان أجاجا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا ورّا إيمان دوغا أمن تني هو جدا. يا ورّا إيمان دوغا أماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ربي كيسن تولي جدا إرغم ربي اللي تولي جدا وان إسان دلقا جدا دلقا وان إسان الرافقات دا جدا الرافقات دا ولا تبطلوا أعمالكم دلقا تسنهم بالليسنا شركين دلقا تسنهم بالليسنا كفرين بالليسنا بدعادانهم بالليسنا بالمن والأذى نمرت واهمتو دانهم بالليسنا رياء سمعة دانناها أرغنمناها دقانين دلقا تسنهم بالليسنا كوني مرتكي سما جرجا ولا تبطلوا أعمالكم دلقا تسنهم بالليسنا كنمليك علماء الرافودان انتبهوا آية تنرى ولا تبطلوا أعمالكم جيتون نمني صلاة سنة تتسيني تكو صلاة سنة صوم سنة حجي سنة وان عبادة سنة أفضل لكم ستاكيو اتسيني كتون نتامون تهو اتجدان علماني كان حجا قدتني كتون انتهو جدا ربين ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم دلقات سنين بالليسين اجدا ايق اتسين تدلقات سنين بالليسين. طيب المتطوع أمير نفسه نمتك وان سنة دلق أمير نفسي إساتي يوفد هنغوط يوفد هندي سججون انجيرو حقا كان علماء نجرى نجرى دوب جبين بكلمتي إيقاباتي ورّي تبكو كتون نتها كون كتون انتهو إيقا جده ورّي كتون نتها جدو أمير نفسه دا جلقا بدرت اللي إيقا جلقا بللي كتون نتها جدان ور لك دلغا كتون انتهو جن امير نفسه قبل الشروع فيه لقادا اتسينو باتسينو دابون فديساتي اتسينو باتسينو دابون فديسات ايه اتسيني امو قوتو نسي درقاما والدليل ولا تبطلوا اعمالكم ور يكنا جدو ايه اتسيني كتون نتها همان قبو ور جدو ما على المحسنين من سبيل يجوفه هجاب ولا تنكن الرد وان سنة كيستي كابا من سنجرون ديسو اندندها كان كيستي شافي ياغي حنابلان لين قرمتوكو جراني ولكن حنابلان وعلم كيستي إراكو باباتي شافيان مراكتون نتاجان وان سنة تهي نمتجيو كتوت تهجم حنابلان كتون نتها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة جان حج في عمرة كتون انتهوا براءة سنة كتون نتاجا حج في عمرة سنة لا كتون انتهوا جانسا مالكية في حنفيان كتون انتهوا جان كتون انتهوا دليل لساني آية كان دليل لساني آية كان ولا تبطلوا أعمالكم مرتو نمتج إيقا عبادات كتسيني عبادات كتيوسيني يوركون اتأرغم تمالي عبادات كتون انتهو جدا عبادات كتون انتهو يوركون اتأرغم تمو كتون متها سوما سنة جلقبني هي كولين امارغم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ور ربيت كفرا وصدوا عن سبيل الله خرى ربي راخنا مدوك نمس ثم ماتوا وهم كفار إذن كدو أن حال كافرة هنين كدو أن أصون توبة أصو إسلام متى سنجيبين فلن يغفر الله لهم ربي نساني فين إيس بدي ثاني جج إن الله لا يغفر يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جج وران تقوم تاتي جنا نمني كافرة هي كفره خلا ربي رانا مدوغي أصو كفري سنران توبة دوئي أرارا مربي إن أرغتو جيتو أرارا مربي إن أرغتو يوم إن أرغني آيان صريحة نوهم ثم ماتوا وهم كفار مفهوم ثم ماتوا وهم كفار جرؤوني يوجرو إردت كتوبة تاتهو التوبة تجب ما قبلها توبان قبل غرغرات تشرت يفيقو تتيو أرغمت وان سندرا مروم إراكو في فتيجة وان حقنا مانتين أما اللي واي لولاتي تديبي آياني فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم يا مؤمن توته لا فينا جدا لا فيني أما لام شيطاني لام شوتها تنكون إسن الرهادي موقت اللام شينا هيجا يا ربي فيسان واسي فلا تهنوا إلا فينا وتدعوا إلى السلم لا فوسنين كجرا أرارة التوام تنججا وصمهم نقبدو وصودن ديكتي قبدو والتهيقوني واللولتيف نججا التوامنا ججا شنينكم طيب وانتم العالونا اسنمات الرأولي اسنمات الرأانا ثم سربي قبضني ربي سوالي انجرا اسنمات الرأانا لافتني غرا اراراتي وامنا جلقب وفي خاتني ججو والله معكم ربي انتم سيساتين اسني ولي انجرا اسنمات الرأانا ولن يتركم اسن الرامور ججال اعمالكم دلقات اسن ولن يتركم اسن الرامور الا ينقصكم اسن الارس اسن الرامور ججال أعمالكم دلقات إسان تخيري تكسن الران الرسو وفي كاتني جلتنا أرارة سوامنا جدا كاين فإن جنحوا للسلم ما جدا فاجنح لها كجروا سنهو يتجدا سنسريها يرير وانك أما جنحنا والندب أولا توامنا لغا أولا توام يو ساوامنا فإن جنحوا للسلم يو للسلم جرى أرارة تيو ساندبا فجنها لها هتلي أرارة نتدبي أرارة ما دا يوم سلحان كيسا كجرات تاتي وقاف كديمان تاتي خدعا يون تهنججتا يو خدعا يران صدات هتلي انقروا مع أرارة تتدبي يوزان بربات انججتا ولكن وصوهم نقفدا وصوهم سربي سني ولي انجيرو لافتني هركا كنتني وفما جلقبكاتني أرارة بربادين انججتا كن اللين جبين إسلام ما دا ملتوك أبججتا تبين دين الإسلام ملتوك أبا حركة جلانك بثنائجة تبيانا ما تبتي وانجرون دنيا تنما ديدوف وانجرون دنيا تكيسك اللينس دنيا كنته أما اللي كيما يسينو هما قادبين بقلولات بطمنان نمني أسر دوخ نمبر بادرين من اللولة كدوخ تجرى مداو تجرى إنما الحياة الدنيا جيرون دنيا تيسيني سيف هوي تنتي سيف جيجا سر لولا اللي صداتني إجي سنكيس على التياتو في يوال لولا دبتان جيرون دنيا تني لعب ولهون فابو مجد خفين سو مجد لعب ولهون جيجون كني مانا رسامرتنو تقوم مانا لچيتو تقوم مجدان لعب ولهون جيجون لعبني تابا وان مستقبلتي فائدان إسان كجيلم وان مستقبلتي فائدان إسان كجيلم نيوته كل ما لا منفعة فيه في المستقبل جاكتان كل ما لا منفعة فيه في المستقبل لاتشو مانا نسالتشو لعبي في لهوين اللي كل ما لا منفعة فيه وان بوان سكيت سنجر في المستقبل لاتشو مان وحضرتي جيجو آخرتي كبوءا وهين كبنيجا ولكن غراغرمان إسامالي غراغرمان لعبيتي في لهوي الأمال ويتجدا انشغل عن المهمات يو مهمات وانججبدو إبادة إراكنا مشاغلو تاتي لهوي جرام يو كإرانا مشاغل لتاتي لعبا جرام هكذا ندان جرجان وفي لتشوبو أنقب يو ويتوان سنتبت سنيف جتشا صلاة جماعة كندبرت نيوته حيث كثيرت بن نيوته مهمات وان لبوك أبا إرى تنشاق الليوته مال جد أما تبني كيكون لعب يو مهمات صلاة جماعة سلوك يو أكا مرة قورة تبتوكا صلاة جماعة دا سلوك مسلسلة جلاكا وندن دي توقين الرموت صلاة سدبرت غاف مهمات الراس لوك لهوي جرام جتشا مغر ما تانجر جان وإن تؤمنوا وتتقوا يو إيمان تقا أمنتني قلبتي تقا أمسكني وتتقوا أمس وان دلقا جد أن دليدني وان را روغم جد أن را روغم تن يؤتكم أجوركم من دادن كيس الربين اسنيب كنا ولا يسألكم أموالكم اسن هنغافة كنا جديس هنغافة أموالكم خريك سمرة إساء كنا جديس هنغافة انتبهوا لهذا خريك سمرة وانك أبدمرة كنا جديس ربين اسن هنغافة جديس إي يسألكموها يو إسيسا نسنغافة إي يسألكموها إسيسا يو إسنغافة جميعا سيو إسنغافة فيحفكم إسنغافة سنكيزة إسن اتجابيس تبخلوا إندو إنهم تنجيجا كنون دن ديتا إندو إنهم تنجيجا ويخرج أضغانكم جبا دين الإسلام تقلبي كيساك أبدا سنسن كيسا قباسا جيكا كغافة خلافة ها قد أمتن وسو قصان وسو دنيا مركنا سنين جدي دنيا مركنا وسو سنين جدي كنون دن ديتا مالي في لبون دنيا تنين جالت دنيا مر وسو سنر سن قافة فايوح فيكم جدشون مالي كمانا ألح عليكم جدشون isini tijabese jecha kenna jede oso isini tijabese alaba tan kesa te oso isini tijabese tabkhalu hindo inom tan jecha kuni jawab sharti iti iyas alkumuha jecho sani hindo inom tan in kenne tani wa yukhrij adghanakum gafsan ka rabbin nibasa chadirre basa adghanakum jibba isin din alislam kana jibba qabdan san ol basa ka gafsan kana fu rahmatai sairra mara isin in gafan ne rabbin يوكا عشري ميسين غافته يوكا ربع عشري اغانا ملي مال تجيلا زكاة اغانا ميسين غافته زكاة فتر اللي وما تكوه ميسين غافته وقدت اغانا ملي واني سن الرجرون جيرو جيشو قدو سن ديسيت وما تكوه ميسين غافته اغاز كنون تدبنا سن الليل ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها أنتم جيشونكن ها جيشونكن ها للتنبيه نما اتحاسا ان كان دمي السوداف كلمة جدام انتم جدتم مبتدادا اسين جد ها انتم تقايا مي دمك قلبي هدى دبيتنا انتم اسنين كن هؤلاء يا جرانو تدعون لتنفقوا في سبيل الله كرا ربي كيزت اكا كنتنيف وامامتن تدعون انكم انتم مبتدى جنسني بخبارا هؤلاء جدون كني هان كن أما اللي أكمره فوتي تنبيها توكيد أف جذبه سوداف ديبيه أكمر جدتي أنت أولاء جد تولن جذبه سوداف ديبيه أفنا ربع جدتي أنتم ها أنتم ها أولاء جدو يا ها أولاء جدو يا جرنا جدو يا جر جرنا إسن جرنا جد كما فان كنات إسن جرنا تدعون أني وامامك لتنفقوا في سبيل تدعون خبر أكار جملة تدعون لتنفقوا في سبيل الله خرا ربي كيست اكك كنتني بربادمتن خرا ربي كيست اكك كنتني وامامتن خرا ربي كيست كننا جت شريان كن رد اسن كاف جيتو هان كنت سني وامامتن جيتون مال فرجا ميري فمنكم من يبخل غارين كيستن كدوينا تجرا يتا اسا اسنرا غري كيستنرا جدك منين فمنكم غري كيتنر ما يبخلوا نمدين أومو تجرى باليسير إك أما كنا شريعان جتسانو كدين أومو تجرى جنا ربما عشري سنو عشري مسنو كدين أومي زكا بافتو دي دجرى يجا زكا مكانا تيول غي غارا ويتغرين قدتا نمتكو كما ربا سديبا سجان زكا نمتكو مليون ربا سديبا سجان وانا كناك همامو تجرى وري ورى تاجرت يجعانو كهيمان مليون ديب بسديزة كاجرين ما كن نون كم ديب بسديزة كاجرين ما كن نون وانج جبرة ويتولي تدي بيجي ولكن نسبة الدنيا إسا هجم هاجيتو يو ربع نوشري لا تكاو عشرين دنيا إسا هجت سات هاج سنة كلالو دي سه هجم ما نكون قدرة تيتي ملا فمن كم غريك سنة رجع ربي ولت كبيه كنون أي برا دارا كنون قدر ربي رحمة عت ربي رحمة مساتي في سنغريك سن كان الرامي يبخلو إك أما سنو نما دوي نومو تجرا جان نما دوي نومو تجرا إك أما غير رابر بان سنو وما يبخل نم ندر دوي نومي فإنما يبخل عن نفسي لب مفير دوي نومي همان الرحمن بوس تجرا ربي نستين هجمو مالي في والله غبرمان هكان غبرما تهزون الغني الغني المطلق دريسة درما إسا قد إفمتو تيجا كيومو دريسة كيومو دريسة دريسة أكا إسا كنجر وأنتم الفقراء إسن أمو هجم ودقر إسا سنيدت إني دريسة درما إسا درما وان براهن دا أوليتي إسن أمو هجم ودقر إسا تت دنيا كيست اللي إست هجمتا آخرة اللي إست هجمتا بكم إتراد رومتا ننقاب دانيجا يو هري قد بباسا ما رب إتهجم جيت هرين كي لفديدو إتهجم لفديدو لفوايسا مربود أفروب رب إتهجم كرمو كنامي دبين حركو بسا حركو رب جالت ديبتا إسما جالت ديبتا كرم را ديمت يو لكي دكانك أبا مالي أبا كن إيدو تنهجمو كجتو تاتي وان اتي دنيا اتي كاب دكانا مارا نما دلقو تهجم تامي نما دلقو تهجم تامي نما دلقو فابريكا فيتو باسا سيد لگے وا ماشین امباف تے چتے تمو خراب دیو مسنا بربا اذن حجان تھے ادان چتو دامی تے چا لیل نہار وین تتولو یود دنی تا ربی ارا گرا گل تن زبر و فدی ہاتہ تکاوی تسنی قریشی دان جدا مجانی ختام نکون قریشی تچی دے فما وإن تتولوا يوددني تا ربي كان الرجال قلتن نبيي كان دقوم سو يوددن قرآن كان قبط يوددن يستبدل قوما غيركم توت إسنين تين تججير ربين نججير سنين كان رفر ربان سيسير خبرا في دربين توت هاروا قوما غيركم توت إسنين تين في دربين ثم لا يكون أمثالكم إيغانا توت إن في دسون أكا كيسان كان انتهن في التولي عن طاعته تولي إن سرد بالرقر قالوا كيستي أمر ربي يددو كيستي نبيو تددو كيستي قرآن كجبشيسو كيستي أكا كيستان كان انتهن كإني في دسون إنو كإني في دسون جنان قرانا اللي قرانا اللي قرس اللي جنان رب ومتوكو جاتو بيكا كفيتو بيكم ملائكا في دا إن ملائي ملائكا تهو في اللي قوما غيركم يجون ملائكا بدين دلقاني أكا نماسا انتهاني إسان وان دلقا جنانين دلقو قف لكي سنيمتي صحابة دا اي صحابة اللين جيلا رسول والين دبري جيلا خيار في الامور تابيوتا اي والريماني خسني في الله همال اي والريمان كيس اللي الإيمان يمان جيشو تجرا ادلان هدومات التجير فت ايكم مرتي فت اندن دين قوما غيركم اكوار بجر كانت تديسوا جلا ايغان عربين اسي لفرا دوام سيسيت يو اسين ددني تا اسار راقر قلتن توت برا هارا وفدا كم توت سن اسمته به أك أمة أما بديك أبوها ننساني جيجا زمن ومارا كيسا يو اسن دين قبطو جدا اسن دام سيسي ربي ورى دين اسا قبطو إما فدا جيجا معنا إلى قيام الساعة ورى دي بدومتي ورى دين اسا قبطي خير ذات تجراتي قرآن التبولي جنة كما دور ربنا عطايسو درسين كينا سمرة تلابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.